والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، وفي سياق القصص النبوي الذي ذكر الله جل وعلا فيه مهمة الرسل وهي دعوة قومهم أو أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا ونهيهم عن الفساد في الأرض، في هذا المقام هو تسلية لرسولنا صلى الله عليه وسلم على ما يواجهه من عنة قومه في الوقت نفسه، هو تنبيه لهذه الأمة أن يقعوا فيما وقع فيه أولئك القوم. قد مر بنا الكلام على نوح وقوم وعلى هود وقوم وصالح وقوم وإبراهيم ولوط وقوم لوط. في هذا السياق ذكر الله جل وعلا مدين ونبيهم شعيب عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يقول تعالى: لقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب. مدين هي قبيلة من قبائل العرب تسكن بين الحجاز والشام قريبا من بلدة نعان الموجودة في جنوب الأرض. أرسل الله تعالى إليهم أخاهم شعيب، شعيب منهم من قبيلتهم وهو من أشرافهم، وأصل مدين هو أحد أبناء إبراهيم عليه السلام. وكان قد تزوج إحدى بنتي لوط عليه السلام وتناسلوا وشكلوا قبيلة في ذلك المكان. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب عليه السلام يقول لقومه اعبدوا الله، لا تعبدوا الأصنام، لا تعبدوا غير الله، فليس هناك آلهة تستحق العبادة غير الله، فالله جل وعلا هو وحده الذي يستحق العبادة. وهذه الكلمة مر بنا في هذه السورة أنها هي أول ما يخاطب به كل نبي قومه، وهو أن مهمة الرسل كلهم هي التوحيد، هي تحقيق لا إله إلا الله وترك عبادة ما سواه. شعيب يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذلكم أن من لم يحقق التوحيد لا يصح منه أي عمل، فلا يصح منه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا غيره إذا كان مخلا بالتوحيد. وهذا السؤال يطرح على بعض الناس وربما تلتقون بأحدهم أو بعضهم في بعض الأماكن وبعض البلاد ممن يدعو غير الله، ممن يذهب إلى قبور الصالحين ويدعوهم ويذبح لهم وينذر ويعتقد فيهم النفع والضر. فهؤلاء مثل قوم شعيب، وشعيب عليه السلام قال لقومه هذه المقولة لأنهم دعوا غير الله واعتقدوا أن غير الله ينفع أو يضر. فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ليس لكم آلهة تستحق العبادة غير الله جل وعلا، ليس لكم آلهة تستحق العبادة غير الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى هو وحده الذي يعبد وغيره لا يصلح أن يكون معبودا لأنه مخلوق والمخلوق ناقص ولا يتحقق من عبادته نفع ولا دفع ضر. الأمر الآخر الذي نبههم إليه شعيب قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. لا تنقصوا المكيال والميزان، يعني لا تغشوا في الوزن والكيل فتطففون كما جاء في سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهنا يقول لهم شعيب لا تنقص المكيال، إذا بعت لا تنقص المكيال ولا تنقص الميزان، إنما كيلوا كيلا وافيا وزنوا وزنا وافيا. وهذا بيان لأن الشرع كما يتدخل ويبين العقائد فهو كذلك يبين وينظم المعاملات. كما هو دين الإسلام نظم شؤون الإنسان كلها، ديننا نظم شؤوننا ورتب أمورنا، بين معنى التوحيد وكيفية العبادة ونظم المعاملات. وهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، لستم بحاجة إلى أن تلعبوا بالمكاييل والموازين وتنقصوها، انقصها 50 جرام 100 جرام 5 جرام جرام واحد، كل هذا من العبث والتلاعب، وأنتم بخير عندكم أرزاق كثيرة والله جل وعلا وسع عليكم بالرزق وأنعم عليكم كما هو الحال عندنا والله. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هذا إنذار منه لهؤلاء المخالفين أن يحل عليهم بسبب المخالفة عذابا يحيط بهم، يحيط بهم من كل ناحية أو يحيط بكل شؤونهم، فلا يترك شيئا إلا ويصيبه، يصيب الإنسان وولده وأهله وماله يصيب حرثه وبهائمه او يحيط به من كل ناحيه من امام ومن خلف وعن شميل وعن شمال ومن فوق ومن تحت. وهذا غايه التهديد والوعيد لهؤلاء القوم. يا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تنقصوا الناس اشياءهم ولا تعدوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. بعد ان نهاهم عن نقص المكيال والميزان امرهم بالوفاء في الكيل والوزن، فكانه نهاهم عن ان ينقصوا وامرهم بان يوفوا، وهذا زياده في التاكيد وبيان للعنايه بطرق التعامل. الله تعالى يقول ويا قومي، وهذا قول شعيب، ويا قومي اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. استعطفهم ويخاطبهم خطاب الأدب وإثارة النعرة فيما بينه وبينهم من روابط نسب، فقال يا قومي أنا وإياكم قوم واحد، لست غريبا عليكم ولست أجنبيا عنكم، أنا واحد منكم وأنا أريد لكم ما أريد لنفسي. أوفوا المكيال والميزان، يعني إذا وزنتوا جعلوا الميزان وافي، وإذا كلتم أوفوا الكيل لا تنقصوا وإنما اجعلوه وافيا. فالآية الأولى نهاهم عن النقص وهنا أمرهم بالوفاء، وقال بالقسط أي بالعدل، سواء كنت تأخذون أو تعطون، يعني إذا بعتم على الناس لا تنقصوا، وإذا اشتريتم من الناس أيضا لا تأخذوا زيادة على حقكم، إنما اكتفوا بالقسط والعدل كما جاء في سورة المطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون بالزيادة، وإذا كالوهم أو وزنوهم ينقصون، يخسرون الخيل لهم، يجعلونه ناقصا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا، لا تبخسوا أي لا تنقصوا، لا تبخسوا الناس أشياءهم أي التي تبيعونها عليهم، أعطوهم حقهم وافي. ما يأتي واحد يبيع مثلا أكياس رز يأخذ من الكيس مكتوب عليه 45 كيلو يأخذ من كيلو، الناس يبيعون ب 145 ريال ويقول ب 144 ريال، أنزل من السوق بريال لكنه أخذ كيلو قيمته 5 ريالات أو 4 ريالات، فيظن المشتري أنه أرخص من غيره بينما هو أغلى من غيره، لكن هذا نقص المكيال. وهذا المقصود بهذا المعنى، ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا أي لا تعملوا أعمالا يكون فيها فساد، أي تنشر الفساد في الأرض من قطع الطريق على المسافرين ونهب أموالهم قد كان موجودا عندهم. والفساد في الأرض يتنوع بأنواع كثيرة، وهنا جاء النهي عن عامة أنواع الفساد، سواء كان في المعاملات أو كان في الأعراض أو كانت في العبادات. ولا تعثوا في الأرض تريدون بذلك الفساد في الأرض. بقية الله خير لكم، أي رزق الله خير لكم الذي أعطاكم إياه حلال، ليس فيه شيء من أوجه التحريم. وكون الإنسان يحصل على مال حلال ليس فيه شيء من الحرام ولو كان قليلا هو أفضل له من أن يحصل على مال كثير لكنه حرام. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وقال بعض المفسرين بقية الله أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان، خير لكم من أن تطففوا الكيل والوزن وتحصلوا على أرباح كثيرة إن كنتم مؤمنين بما جاء به شعيب مما أخبركم بما يترتب على مخالفته من الوعد والوعيد، فإن استجبتم فلكم الوعد الحسن وإن خالفتم فلكم الوعيد الشديد. وما أنا عليكم بحفيظ، يقول إن مهمتي هي التعليم والتوجيه، ولا أستطيع أن أواقبكم وأقف عند كل متجر وأحاسبه وأرفع يده ليزيد أو ينقص أو نحو ذلك. هذا الذي يراقبكم ويسجل عليكم ويحفظ أعمالكم هو الله. إنما مهمة شعيب عليه السلام هي التعليم والتبليغ والإنذار، التبشير والتحذير، هذا هو دوره وهذه هي مهمته. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، أي لست مراقبا عليكم، إنما الذي يراقبكم هو الله جل وعلا وهو الذي يسجل عليكم أعمالكم يحاسبكم عليها، وأنا أديت دوري ومهمتي. نعم. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد. قوم شعيب يعرفون شعيب، نشا بينهم وعاش بينهم كحال محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، عاش بينهم ويعرفونهم ويعرفون حاله، فمن باب التطاول عليه والاستهزاء به والسخرية قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يقولون يا شعيب هذه الصلاة اللي انت جالس تصليها في الليل والنهار هي اللي قالت لك اتركوا عبادة الأصنام والذي يعبدها آباؤنا ونترك معاملاتنا، يظهر أنها هي التي أثرت على عقلك وسببت لك انفصام شخصية أو هوس، فأنت يظهر أن فيك خلل في عقلك بسبب هذه الصلاة التي تعملها. قالوا يا شعيب وأصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، هذه الدعوة التي أتيتنا بها هي التي قالت لك نترك عبادة الآلهة التي ورثناها من قبل الآباء والأجداد، أيضا أمرتك أن نغير في طريقتنا في البيع والشراء والمعاملات. ثم قالوا له على سبيل السخرية: إنك لأنت الحليم الرشيد. وهم يتحكمون به ويسخرون به، أي أنه ليس عنده حلم وليس عنده رشد، بينما هو كذلك حليم رشيد عليه، حليم لا يرغب ورشيد لا يسفه، ليس سفيها وليس مصابا بالطيش، وإنما كان على ثقل وروية وحسن أدب وحسن تعامل. قال: يا قوم رأيتم كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إذا أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أجابهم شعيب عليه السلام بقوله: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، يعني أرأيتم إن كنت فيما بينت لكم من أمور العقيدة والمعاملات عندي دليل فيها، وأمري واضح فيما أدعو إليه، وليس عندي تشويش ولا هلوسة ولا مرض نفسي، وإنما أتكلم عن دلائل وبراهين وأمور واضحات، والله جل وعلا رزقني منه رزقا حسنا، فما عندي من الأرزاق هي من الله، وأنا لا أدعوكم إلى فضيلة وأخالفها، وإنما أنا أسبقكم إلى فعل الفضائل التي أدعو إليها، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كل أمر نهيتكم عنه فأنا لا أتيه، وكل أمر دعوتكم إليه فأنا السباق إليه، إن أريد إلا الإصلاح، لا كسب منصب ولا جاه ولا حصول مرتبة ولا مال، وإنما أريد لكم أن تصلحوا تصح عقائدكم وتصلح معاملاتكم وتستقيم أموركم، هذا هو هدفي، وليس لي مطامع دنيوية من وراء الدعوة إليكم إلا ما يأتي من عند الله من الثواب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي أنني أعمل قدر استطاعتي لإصلاحكم، وأبذل جهدي وطاقتي لأجل أن تستقيموا على الحق وتسلموا من الإثم، وما توفيقي إلا بالله، أي تحقيق مرادي إنما يحصل بأمر الله، رغبتي أن تؤمنوا جميعا وتصلحوا جميعا، وهذا هدفي وغاية، لكن هل يتحقق هذا أو بعضه أو لا يتحقق منه شيء، هذا لله، الله جل وعلا هو الذي يدبر الأكوان ويسير الأزمان ويهدي ويضل، وبيده ملكوت كل شيء، فأنا أبذل الجهد والطاقة في بيان الحق لكم وتحقق النتائج، هذا من توفيق الله، فتلحق كلها أو بعضها أو لا يحصل منها شيء. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، أي أنه يتوكل على الله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإليه أنيب أي أفوض أمري، فأنا لا أستطيع أن أكرهكم على الإيمان ولا أن أدخلكم فيما لا يقدر لكم، إنما أفوض أمري وتحقيق نتائج ما أدعو إليه إلى من بيده ملكوت كل شيء، وهو الله جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا مخاطبا القوم مرة أخرى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يقول مشفقا عليهم ومحذرا إياهم أن يغتروا بطول سلامتهم وسعة أرزاقهم، يقول: لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم عداوتي وبغضي على أن تصروا على ما أنتم عليه من الكفر والفساد، فيتسبب ذلك بأن يحل بكم مثل ما حل بالأمم السابقة التي عندكم أخبارها، فلا تظنوا أنكم تسلموا من العقوبة. ويقوله من باب الإشفاق عليهم والتحذير لهم والتنبيه لهم، فيقول: لا تكون عداوتكم بي تحملكم على فعل القبيح الذي يكون سببا في هلاككم كالأمم السابقة. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الصيحة، أو قوم صالح، أو قوم هود من الريح العاتية التي سخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، أو قوم صالح من الصيحة التي أصابتهم فصاروا كلهم في لحظة واحدة أمواتا. ثم قال: وما قوم لوط منكم ببعيد. قوم لوط الذين رفعت بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبت، وأرسل لكل منهم حجرا يضربه من دماغه ويخرج من دبره، وهلكوا جميعا. هؤلاء قوم لوط ليسوا منكم ببعيد، قيل في المكان لأن بلدهم قريبة من مدين، فهي ليست بعيدة عنهم، وقيل في الزمن لأنهم أيضا ليسوا ببعيدين عنهم من الزمن. فقوم لوط آخر الأقوام الأربعة التي ذكروا في هذه الآية من نزول العقاب عليهم، وأنتم ترون آثارهم وتسمعون أخبارهم وتدركون ما حل بهم بسبب عدم استجابتهم لأمر الله وانقيادهم لما وجههم إليه رسولهم عليه الصلاة والسلام. وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أمر بالاستغفار والتوبة، أمر بالاستغفار مما سلف، وأيضا أمر بالتوبة مما علق به من الذنوب والخطايا، وأمر بأن يفتحوا صفحة جديدة من حياتهم. ثم أخبرهم بأن الله جل وعلا رحيم وودود، رحيم بالمؤمنين وودود لمن تاب، فهو يحب توبة عباده ويتودد إليهم جل وعلا. وهذا تنبيه لهم إلى أن من أذنب وكبر ذنبه وعظمت جريمته أن باب التوبة له مفتوح ما دام لم تخرج روحه ولم تقم الساعة.